هذه رسالة من المرسل فراحة من السعودية، يقول بأن والدته غير قادرة على الحج وهو لم يحج عن نفسه، هل يجوز له أن يحج عنها أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد سيدنا وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الإنسان مطالب بالمبادرة في أداء فرائض الدين عن نفسه، وإذا كان على أحد من قرابته فريضة يمكن أن تدخلها النيابة، جاز له بعد أن يقضي ما عليه أن يؤدي ما على قريبه إذا كان ميتا أو كان حيا غير قادر بدنيا على أداء تلك العبادة، وهذا خاص بالحج، فإنه هو الذي يمكن أن يؤدي المرء ما عن قريبه في حال حياته إذا كان عاجزا عن أداء الحج والعمرة. وإنما يقضى من ذلك الفرض، ويكون بمثابة قضاء الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق بالقضاء. فالسائل عليه أن يبدأ بنفسه، يؤدي فريضة الإسلام الحج، ثم بعد ذلك يمكنه أن ينوب عن من يريد أن يؤدي عنه حجا من ذويه، أما قبل ذلك فلا بد من الحج عن نفسه. ويستدل بذلك في حديث بحديث إن لم يكن سنده بذاك، حديث الرجل الذي كان يلبي يقول لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما شبرمة؟ قال: أو أخ أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالإنسان يطالب بأن يؤدي الواجبات عن نفسه، إذا بقي وقت وإمكان لأن يؤدي عملا عن غيره فبعد أن يؤدي ما وجب عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أيضا: هل يجوز لوالدتي وحالتها كما أشرت أن تدفع مالا لأحد من الناس ليحج عنها ولو كان هذا النائب مدخنا؟ أفيدونا أفادكم الله. يجوز لها أن تنيب من يحج عنها ما دامت عاجزة عجزا دائما عن مباشرة الحج ببدنها، ولا يشترط في النيابة أن يكون النائب صالحا في كل شيء، المهم أن يكون يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن لا يمارس أعمالا شركية، وأن يكون مؤديا لفرائض الدين من صلاة وصيام وزكاة إن كان ذا مال، وقد حج حجة الإسلام. إذا كان ذلك كذلك فلا حرج أن تنيبه ولو كان شارب دخان، فإن إحسانه لها وإساءته ومعصيته عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أيضا: هل يجوز للزوجة أن تتصدق على أبيها من مال زوجها إذا سمح زوجها بذلك؟ يجوز لها ذلك، وتؤجر ويؤجر زوجها الذي أعانها على البر وساعدها على الإحسان، لأن صلة الأقارب صدقة وصلة، فإذا كان الزوج معينا لها على ذلك فهو شريك لها بالأجر، ويخلف الله عليهما خيرا مما بذل، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز أن أصلي مع شخص غير متوضئ؟ أفيدوني أفادكم الله. إن كان سؤالك عن هذا الشخص أي أنه لا يستطيع استعمال الماء فتيمم للصلاة وصلى إماما، فلا حرج، يجوز أن يأتم المتوضي بالمتيمم وكذلك العكس. أما إذا كان هذا الشخص غير متوضئ لا يرى التطهر ولا يبالي بذلك وهو إمام، فلا تصح الصلاة خلفه، لأن الصلاة لا تصح إلا خلف مسلم يقيم ل الشرائع الإسلامي ما يلزم لها من إقامة والتزام، والذي يريد أن يصلي بدون طهارة لا صلاة له، وهو مستهتر بدين الإسلام، والله أعلم. أثابكم الله. من أخ سوداني مقيم في المدينة المنورة رمز لاسمه بباء ميم ألف، وردت هذه الرسالة التي يذكر فيها السائل رغبته في الزواج من فتاة ملتزمة متدينة جميلة كما يقول، إلا أن أباه يعارض ذلك ويلزمه بالزواج من ابنة عمه. يقول: أنا مصر على الزواج بتلك الفتاة، ووالدي مصر على الرفض، وأعرفكم أن مثل هذا الجبر الذي يحصل من قبل الأهل للأبناء في غالب الأحيان ينتج عنه مشاكل كثيرة، أرجو أن توضحوا لي ماذا أفعل مع أبي، وهل أطيعه في هذا الأمر، وإذا تزوجت رغما عنه هل آثم؟ أفيدوني أفادكم الله. طاعة الوالد واجبة ما لم يأمر بمعصية أو يأمر بشيء لا تستطيعه إطلاقا، ولذلك إذا أمر الوالد ولم يكن ظالما بأمره ابنه أن يطلق زوجته وكان محقا في ذلك الأمر، فإن على الابن أن يطيع أباه. وبالتالي فإنك إن أردت حسن التوفيق والسلامة المستقبل فأطع والدك، وقد يكون في طاعته خير عظيم، فإن الإنسان قد يكره الشيء ويكون ذلك الشيء خيرا له، وقد يحب أمرا من الأمور ويكون ذلك المحبوب شرا عليه، فليس التوفيق مقرونا بالمحبة، وإنما هو مقرون بالتزام طاعة الله جل وعلا وحسن التقيد بشرائع الإسلام. فإذا كانت البنت التي يأمرك أبوك أن تتزوجها مستقيمة في طاعة الله ملتزمة شرائعة فإن ذلك خير لك، لأنك تجمع بين طاعة أبيك والاقتران بامرأة صالحة. حتى لو كانت تلك المحبوبة أكثر صلاحا وجمالا، ثم إن الجمال وحده غير كاف في تنفيذ الرغبة في الزواج، لأن الدين هو المقدم، ولأن طاعة الوالد مهمة جدا ما لم يأمر بمعصية، فنصحي لك أن تطيعه، لكن على الأب أن يقدر عواطف ولده وأن ينظر للمستقبل فيما يتعلق بالزواج، وليفكر بالعواقب وما قد ينتج عن إلزام ولده بالاقتران بمن لا يريدها، فقد ينتج ذلك استمرار كراهية، وبالتالي حصول فرقة بينهما، وقد تكون بعد إنجاب فيصبح الأطفال في حالة يتم مع وجود الأبوين. على الأب أن يفكر في هذه الأمور وينظر إليها ويتأمل آثارها قبل الإقدام على منع ابنه من الزواج ممن يحب وإلزامه بالزواج بمن لا يحبها. ولعل السائل فهم جواب مسألته، ونسأل الله أن يهيئ لكل مسلم من الخير ما تستقيم به أموره، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من الزلفي بعثت إلينا سائلة بهذه الرسالة فيها سؤالان. تقول في السؤال الأول: كنت معتمرة فمنعني من معي عن تقبيل الحجر الأسود، ويقولون بأنه لا يجوز للنساء فعل ذلك، أفيدونا أفادكم الله. ليس هذا القول بصحيح، بل يجوز للنساء أن يقبلن الحجر ويشرع ذلك لهن، لكن بشروط: ألا تزاحم المرأة الرجال، وأن لا يرى الرجال وجهها عند تقبيلها الحجر، وقد يتعذر عليها أن تجمع بين التقبيل وعدم المزاحمة أو عدم رؤية الوجه. لكن لو فرض أنها قبلت الحجر من وراء الخمار ولم يكن ثمة زحام يلزمها بملاصقة الرجال ومداحمتهم واغتصاقهم بها فلا بأس، وإذا كان تقبيل الحجر يرتب أمرا محذورا ويوقعها في عمل محظور فلا يجوز لها التقبيل. والغالب في أيام الزحام ولو كانت بسيطة أن المرأة لا تنجو من إحدى المسألتين، إما أن يرى وجهها عند التقبيل أو أن يلاصقها الرجال عند الدنو من الحجر، لأن الحجر وإن خف الزحام في المطاف لا يكون سهلا تقبيل الحجر إلا في أندر الأوقات، في الأوقات التي يكون فيها الحر أشد واجتماع الناس في المطاف أقل. والغالب في أيام التجمع في عطر الدراسات وفي مواسم العبادة كرمضان وما قبل الحج وما بعد الحج أنه يتعسر إن لم يتعذر على المرأة أن تقبل الحجر، وهو غير لازم. بل الرجل إذا لم يتيسر له تقبيل الحجر إلا بمزاحمة الناس وإيذائهم أو إيذاء نفسه فالمشروع له أن لا يقبل الحجر، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من جمهورية مصر العربية من أسيوط، من المرسل حسانين دويك. يقول السائل: أنا أكتب بعض الآيات القرآنية والسور الشريفة للصداع والنزيف وحل المربوط والتحصن والحفظ وبكاء الأطفال والفزع والحسد والنظرة، وأكتب ذلك بمداد طاهر طيب الرائحة، إما من مسك أو زعفران أو ماء ورد على هيئة أحرف مفرقة تسمى الكتابة النورانية. فمثلا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم الباء ثم السين ثم الميم واللام واللام الأخرى والألف والهاء إلى آخره مفرقة مقطعة بدون نقط، وآمر من يأخذها بتغليفها وحفظها عند حملها وتلاوة سورة ياسين وإطلاق البخور الطيب لمن عنده مس شيطاني. وفي نظير كل ذلك لا أطلب من الناس نقودا، لكن بعضهم يعطيني نقودا رمزية، فما حكم عملي هذا وما حكم تكسبي منه مع أن لي عمل آخر أكتسب منه غير هذا العمل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أولا، هذه الأحراز والتمائم التي تكتبها، اختلف أهل العلم في جواز أخذ التمائم إذا كانت من القرآن ومن أسماء الله جل وعلا، فأكثر أهل العلم يرون عدم جواز ذلك، ويروى عن بعضهم جوازه، والصحيح عدم جواز هذا لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقريرا ولا أمرا، فترك ذلك أولى. وأما بغير كتاب الله أو من غير أسمائه جل وعلا فلا يحل. ثم لا أدري ما السبب في قولك تفرق هذه الحروف وتقطعها حرفا حرفا، حتى إن من يراها وبدون شك لا يعلم أنها آية، لا يعلم أنها قرآن، وإنما حروف هجائية. الحاذق عندما يقرأها ويتأمل يدري أنها آية، والذي ليس عنده تفكير وتأمل تمر عليه ويظن أنها مجموعة من الحروف الهجائية سيقت بهذا النسق. والقرآن لما نزل لم ينزل على حروف مفرقة، وإنما كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات مجموعة، فتفريقك إياه بهذه الصفة إدخال تدبير وتصرف في كلام الله جل وعلا بدون إذن من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فالإذن من الله يبلغنا إياه رسوله. ولما كان الأمر انتفاء ذلك إذا يبلغنا فالأصل البقاء. أما أخذ الأجرة على العلاج بكتاب الله جل وعلا أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فجائز ولا حرج، ولو كان الإنسان عمل آخر إذا أدى عملا مباحا. فإن قصة الصحابة الذين أضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم، فلدغى سيد الحي فجاءوا يطلبون رقية، فقال بعض الصحابة لا نعرف، وقال آخر أنا أرقى ولكن ضفناكم فلم تضيفونا، لا أرقى إلا بجعل. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فرقى سيدهم بقراءة سورة الفاتحة ويبصق مع القراءة من ريقه، فلما قرأها أكثر من مرة قام الرجل كأنما نشط من عقال وأخذوا الجعل. ولما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم وقال للفاعل وما يدريك أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. ثم قال إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا، فلا بأس من أخذ الأجرة على المعالجة بالكتاب القرآن الكريم، لكن لا يصح أن يخرج بالقرآن عن هيئته وحالته التي توارثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما أشار إليه السائل من تسمية هذا بالكتابة النورانية، وما أشار إليه من إطلاق الأبخرة أو شيء من هذا، هل لكم في هذا تعليق؟ أما كلمة القراءة النورانية فهو خطأ، فإن القراءة النورانية أن تقرأ القرآن كما أنزل، فأفضل أحوال القراءة أن يقرأ القرآن كما أنزل، وأن تكتب الكتابة على الصيغة التي ورثت عن رسول الله وأصحابه. ولذلك فهذه تسمية لا أصل لها. وأما الأبخرة فإن الشأن أن الشياطين لا يعرفون الطيب ولا يرتاحون للنظافة، وإنما يأنسون بالروائح المستكرهة، الشأن في هذا الطيب أنه ينفرهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سؤال وردنا من المغرب من المرسل ألف هاء راء، يسأل يا فضيلة الشيخ عن حكم إعفاء اللحية، وما الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها. ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمنة الأمر بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب، وهي كثيرة، بإمكانك أن تصل إليها وتجدها في الأبواب المعقودة في كتب الحديث للزينة، فهي في البخاري وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري وفي غير ذلك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن عدم إعفاء اللحية من التشبه بالكفار والمجوس، وكان المجوس يطيلون شواربهم ويحفون لحاهم يجزونها جزا، فنهي المسلمون عن ذلك. وكان العرب يوفرون لحاهم وما كانوا يجزونها، فأمروا بأن يجزوا الشوارب ويحفوها ويقصروها ويعفوا اللحاء ويكرموها. فأصح أقوال أهل العلم وجوب إعفاء اللحية، واللحية ما نبت على اللحيين الحنكين إلى رأس الذقن، هذا كل ذلك يسمى لحية. أما ما نبت على الحلق تحت اللحية وما نبت على الخد في مراق اللحم بعيدا عن عظم الحنك فلا حرج من إزالته، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من أبي حمزة المدني من المدينة المنورة، يقول هذا السائل أرجو بيان صحة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يبكين وإياكن ونعيق الشيطان، إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، ومهما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. أفيدونا أفادكم الله. أصل الحديث صحيح فيما يتعلق بدمع العين وخنق العبرة، وأن الله إنما يعذب باللسان والشق. وقد رأى النبي، رأى سعد رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقد حمل ابنا لبنته ونفسه تتقاقع كالشن، ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة جعلها الله في من شاء من عباده، إن الله لا يعذب بهذا. ثم ذكر أن الله إنما يعذب باللسان أي الصراخ والشق وحلق الشعر، ولذلك قال: لعن الله الصارقة والحالقة والشاقة. وقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأما البكاء فجاء هذا الحديث في قصة نساء جعفر، ولكن ليس بهذه الصفة التي ذكر السائل، حينما جاء الآتي وقال: إنهن يبكين، فقال: أسكتهن، فقال: رفضنا، فقرحت وجوهن التراب، فغضبت إحدى زوجاتهن وأظنها عائشة، فدعت على هذا الرجل، قالت: ما هو بفاعل؟ تعني لا يستطيع أن يحثو في وجوهن التراب، وإنما أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضايقه في هذا القول. ويبدو أن هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه وأرضاه عنده طيبة قلب ولم يكن بعيد نظر، ولذلك كر الترداد على النبي، والنبي يستطيع أن يأمر إنسانا لما بلغه أن نساء جعفر يبكين أن يذهب ويسكتهن بالقوة، لكنه علم أنهم في حزن شديد، ولذلك لما سمع بكاء ناس من الأنصار قال: لكن جعفر ليس له من يبكي عليه، كلمة نحوها. فلا يحل البكاء بصوت على أي ميت، وأما أن تخنق المرء العبرة، المرأة العبرة وأن تفيض مدامعه، فهذا لا بأس به والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا أبو حمزة المدني يقول: ورد حديث عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا غير 5 نسوة: أم سليم وأم العلاء الحديث. يسأل هذا السائل عن صحة الحديث ومعنى كلمة: فما وفت منا امرأة غير 5. تقصد أنه ما وفى بذلك والتزم به بكل دقة سوى 5، لأن النساء أكثر من غيرهن نياحة وأقرب لعدم الالتزام، ولذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الصالق والحالق، لأن الرجال لم تكن من عادتهم أن يصرخوا في عند المصيبة، إنما كان الرجال أكثر تحمل وأكثر جلدا، وإنما كانت النساء هن اللواتي إذا وقعت المصيبة يصرخن. ولذلك لما جاء إلى المرأة التي تبكي عند قبر ابنها وقال: يا أمة الله، يا أمة الله، اتق الله واصبري، قالت: إنك لم تصب بمصيبتي. ما غضب عليها صلى الله عليه وسلم وشدد عليها، وإنما سكت وتركها. فلما قيل لها إنه رسول الله فزعت وأتت إليه، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الصبر عند الصدمة الأولى. فالغالب في النساء أنهن لا يتحملن الصدمة عندما تقع، وأما بعد ذلك فيتحملن، والحديث صحيح. بارك الله فيكم.